بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب، المراد به القرآن. والكتاب في اللغة مأخوذ من الجمع، ومنه يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة لطائفة من الجيش تجتمع على بعضها. وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع حرف إلى حرف حتى تكون كلمة، ثم تجمع كلمة إلى كلمة فيصبح مجموعا. وسمي الكتاب كتابا لأنه مجموع بعضه إلى بعض. والمراد أن هذا كتاب، أو المراد به القرآن، وهو مجموع من كلام الله جل وعلا الذي أوحاه إلى عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كتاب أنزلناه، ومعنى أنزلناه أي أنزلناه من السماء، فهو نازل من عند الله، نزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على علو ربنا سبحانه وتعالى، وأنه في جهة العلو، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. وكما قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: سبح اسم ربك الأعلى. وقال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وقال: الرحمن على العرش استوى. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي بلغت من كتاب الله عز وجل، ومن السنة التي بلغت حد التواتر، أن الله جل وعلا في جهة العلو، ولا يعني أنه يحيط به شيء أو يظله شيء، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وأيضا يدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فهو كلام الله وصفة الله، تكلم الله به وأوحاه إلى جبريل، ونزل به جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وصفه بأنه مبارك أي كثير البركة. هذا الكتاب كثير البركة، سواء من حيث الأجر عند تلاوته، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن حيث أيضا العمل، فمن عمل به بارك الله له في عمره، وبارك له في عمله، وبارك له في دنياه وفي آخرته. فهو كتاب مبارك تلتمس منه البركة، وتطلب منه بقراءته والعمل بما فيه وتطبيق ما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من النواهي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا هذا الكتاب واعملوا بما فيه. ولهذا الواجب على المسلم أن يتبع كتاب الله، وأن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم سلف هذه الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهذا هو النجاة للعبد بين يدي الله جل وعلا. قال جل وعلا: واتقوا لعلكم ترحمون. واتقوا الله بطاعته وعدم معصيته لعلكم ترحمون، فإن تقواه هي سبب الرحمة، وإذا رحمكم الله فقد أفلحتم وأنجحتم وسعدتم في الدنيا والآخرة. وقيل واتقوا مخالفة هذا القرآن ومخالفة أوامره، وهو راجع إلى المعنى الأول، لأنه من اتقى مخالفة أوامر القرآن فقد اتقى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك. وقال جل وعلا: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين. إن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله، وتقدير كراهة أن تقول، ووراجع على ما سبق: وأنزلنا عليك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك لئلا تقولوا، أو لكي لا تقولوا، أو كراهة أن تقولوا، إقامة للحجة. أقام الله عز وجل على هذه الأمة الحجة، وهو لا شك مقصود به الكفار الذين لم يؤمنوا بالقرآن، وأما من آمن به فإنه لا يقول هذا القول. ولهذا قال: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، لئلا تقولوا يا كفار قريش ويا من كفر بهذا القرآن، إنما أنزل الكتاب أي جنس الكتاب على طائفتين من قبلنا، وهم اليهود والنصارى. فأنزل الله هذا القرآن قطعا للحجة، ولئلا يكون لكم حجة وتقولوا ما أنزل علينا من كتاب، وإنما أنزل على اليهود والنصارى، ولو أنزل علينا لكنا أهدى منهم. ها هو قد أنزل الله عز وجل كتابا خيرا، هو خير الكتب، وهو مهيمن عليها، وهو خاتم الكتب وناسخ لها. قال جل وعلا: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين وهم اليهود والنصارى من قبلنا، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الواو هنا حالية وتقدير الكلام، والحال إن كنا عن دراستهم أي عن دراسة كتبهم من لغافلين، لأن لا نعرف لا نعرف اللغة السريانية ولا اللغة العبرية، فنحن غافلون عن هاتين اللغتين اللتين أنزل فيهما التوراة والإنجيل. وقال عن دراستهم، المراد بالدراسة القراءة، وإن كنا عن دراسة هذين الكتابين لغافلين، ما نستطيع أن نقرأ هذه الكتب لأن لا نعرف لغتها. وقال عن دراستهم، هذا باعتبار أفراد هاتين الطائفتين السابقتين، لأن كل طائفة منهم جماعة، لم يقل عن دراستهما، ولكن أعادها عن دراستهم، راجع على أفراد كل من الطائفتين اليهودي والنصارى. ثم قال جل وعلا: أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أيضا أنزلنا القرآن لئلا تقولوا أو كراهة أن تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، لأن الدعاوى كل يدعي، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، والكفار يحاولون أن يلتمسوا الأعذار والحجج التي يردون بها الحق، فقطع الله عليهم ذلك، فأنزل هذا الكتاب لئلا يقولوا أيضا لو أن أنزل علينا الكتاب، أنزل علينا كتاب مثل ما أنزل على اليهود والنصارى على الطائفتين من قبلنا لكنا أهدى منهم وأتبع للحق. هذه دعوة، لو لم ينزل عليهم القرآن لقالوا هذا، لكن أنزل الله عز وجل هذا الكتاب قطعا لحجتهم وقطعا لما قد يقولونه من باب المعاندة وتلمس الحجج لرد الحق. لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم، والمراد به القرآن، فهو بينة يبين الحق ويظهره ويجليه ويوضحه. وقال قد جاءكم بينة، ولم يؤنث الفعل ولم يقل قد جاءتكم بينة، لأن المؤنث المجازي كما يقول أهل اللغة يجوز معه أن يذكر الفعل وأن يؤنث، فتقول جاءكم بينة وتقول جاءتكم بينة، وكل ذلك سائغ ذائع في كلام العرب وجاء به القرآن. لقد جاءكم بينة والمراد به القرآن، وسماه بينة لأنه يبين الحق ويجليه ويظهره من ربكم، وهذا دليل أن القرآن من عند الله وأنه نزل من الله وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال وهدى ورحمة، أيضا بين جل وعلا أنه مع كونه يبين الحق ويظهر الحق ويجلي الحق كذلك وهدى يهتدي به المهتدون، فمن اتبعه اهتدى وهدي إلى صراط مستقيم وهدي إلى طريق الجنة ونجا من طريق النار. وهدى ورحمة أيضا هو رحمة، فمن اتبعه وعمل بما فيه نزلت عليه رحمة الله ودخل في رحمة الله وشملته رحمة الله فكان من المرحومين في الدنيا والآخرة. وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ومن أظلم تكرر هذا في كلام الله عز وجل ومعناه النفي، ومن أظلم أي لا أحد أظلم، وهو نفي مشرب بالتحدي، هو ظاهره الاستفهام لكنه استفهام متضمن للنفي ومشرب بالتحدي، كأنه يقول لا أحد أظلم وأتحدى أن يكون هناك أحد أظلم ممن فعل كذا وكذا. وقد تنازع العلماء في قوله ومن أظلم ممن فعل كذا، هل هذه ما معنى ذلك؟ فقال بعضهم إن كل من قال الله عنه ومن أظلم مستوون في الأظلمية، في مستوى واحد من الأظلمية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله، وذكر الله عز وجل ذلك في آية كثيرة. فقالوا المراد إن هؤلاء كلهم أصحاب هذه الأفعال مستوون في مستوى واحد من الأظلمية. وقال بعض المفسرين وهو الظاهر أن المراد ومن أظلم ممن كذب بآيات الله، المراد ومن أظلم أو لا أحد أظلم في باب التكذيب ممن كذب بآيات الله، يعني الأظلمية هنا المراد نسبية بالنسبة للمنع لا أحد أظلم ممن منع المساجد من ذكر الله، بالنسبة للكذب لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله، فيكون النفي هنا أو يعني الإخبار ومن أظلم لا أحد أظلم في بابه، في الباب الذي سيذكر الله الفعل بعده، فلا أظلم في باب المنع ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أظلم في باب الكذب ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، آيات الله يشمل آيات الله الكونية وآياته الآفاقية والنفسية، فإن الله بسط وجعل من الآيات التي تدل على ربوبيته وألوهيته وتدل على الحق، جعل منها ما هي آيات شرعية ومثل القرآن، وجعل هناك آيات أيضا مخلوقة مثل الليل والنهار والشمس والقمر، هذه كلها تدل على الله سبحانه وتعالى وأنه هو الحق وهو الذي يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة. فلا أحد أظلم في باب التكذيب والصدف ممن كذب بآيات الله البينة الظاهرة الدالة على وحدانيته وعلى وجوب إفراده وعلى أن دينه هو الحق وعلى أن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق، فلا أحد أظلم من كذب بهذه الآيات. والآيات جمع آية، والأصل فيها أنها بمعنى العلامة، وقيل لها آيات لأنها علامات ودلالات دالات على الحق ومبينة له. فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها، قال بعض المفسرين صدف عنها أي أعرض عنها، وقال بعض المفسرين أعرض عنها وصد غيره عنها، واختار هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ومعنى صدف عنها أي عن آيات الله، فصد هو بنفسه ولم يؤمن ولم يتبع، وصد غيره وصرف غيره عن اتباع الحق، فهذا من أظلم الناس ولا أحد أظلم منه في باب التكذيب والصدف. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب، سنجزي ونحاسب ونعاقب الذين يصرفون عن آياتنا، يصدون عنها بأنفسهم فلا يؤمنون بها ويصدون غيرهم عنها سوء العذاب، أي العذاب الشديد الذي يسوءهم ويوقعهم في الخيبة والخسار لشدته وعظمه، فلا يقادر قدره إلا الله جل وعلا، فسيصيبهم ويثابون على ما فعلوا أسوأ العذاب وأشد العذاب الذي يسوءهم إذا وقع فيهم ويسوءهم ما يصيرون إليه بما كانوا يصدفون. وهذا دليل أن الله جل وعلا حكم عدل لا يعذب أحدا إلا بعمله، ولهذا قال سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، فالباء هنا للسببية وما هنا مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة، وتقدير الكلام سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بسبب صدفهم عن الحق، بسبب صدهم عن الحق أو بالذي كانوا يصدفون عن الحق، والأظهر هنا أن تكون مصدرية. فالحاصل أن الله إنما أذاقهم سوء العذاب وجزاهم بذلك بسبب صدفهم وعملهم وفعلهم، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. ثم قال جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ومعنى ينظرون هنا ينتظرون وأيضا فيه معنى النظر، فإنهم ينتظرون آيات سيرونها وينظرون إليها، وهذه الآيات هي في حق أولئك الكفار الذين جاءتهم الآيات من القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وما رأوه من الآيات العظيمة التي نصبها الله دلالة على الحق ولم يؤمنوا بها، فما ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم العذاب، ما دام أنهم لم يؤمنوا بالآيات ما ينظرون، ماذا ينتظرون؟ ما ينتظرون إلا وقوع العذاب. وأما لو كان قصدهم يريدون الآيات والعلامات التي تدلهم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به الحق، فقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر، لكن هم لم يؤمنوا، فليس أمامهم إلا أن يحل بهم العذاب. وقوله هل ينظرون هذا استفهام لكنه متضمن للنفي، والمعنى ما ينظر هؤلاء أو ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة، إلا أن تأتيهم الملائكة، أي تأتيهم الملائكة بعذاب الله بالموت، تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، لأن ملك الموت معه أعوان يضربون وجوه الكفار وأدبارهم ويقول لهم أخرجوا أنفسكم، فملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح حينما تخرج من البدن، ولكن له أعوان يعينونه في نزع الروح من أطراف البدن، ولذلك أخبر الله عنهم أنهم يتوفون، والمراد أنهم أعوان لملك الموت الذي قال الله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا من الجمع بين الآيات، وهذا أمر لا بد منه، فإنه قد يظهر لك بعض الآيات توهم التعارض، وقد يظن أحد أنها متعارضة، والحقيقة أنه لا تعارض في كلام الله جل وعلا، هناك ما يوهم ويتوهم منه البعض، ولكن إذا رده إلى كتاب الله عز وجل وجد الجمع بين هذه الآيات وأنه لا تعارض بينها. ولهذا الواجب على المسلم أن لا يتعجل في فهم الآية حتى يراجع كلام أهل العلم وكلام المفسرين حتى لا يظن أن في القرآن تناقضا. فإن الله أخبر أن ملك الموت هو الذي يتوفى الأنفس. قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال هنا نعم. وقال في آية أخرى أخبر أن الملائكة توفاهم وأخبر أنه هو الذي يتوفى الأنفس. الله يتوفى الأنفس حين موتها. لا تعارض بين هذه الآيات. فالله هو المتوفي على الحقيقة لأن هذه الوفاة وهذا الموت لا يكون إلا بإذنه جل وعلا. وملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح حينما تبلغ الحلقوم. والملائكة الذين جاء ذكرهم أنهم يتوفون الكفار هم أعوان ملك الموت الذين يساعدونه في انتزاع الروح من الجسد حتى تصل إلى الحلقوم. فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت الذي وكل بذلك. إذن إلا أن تأتيهم الملائكة أي تأتيهم بالعذاب تأتيهم بالموت ثم بالعذاب. وثم قال أو يأتي ربك. هذا صفة من صفات الله جل وعلا وهو الإتيان وكذلك المجيء. فإن الله سبحانه وتعالى يأتي حقيقة إتيانا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الله جل وعلا لا يمكن أن تبلغ العقول صفته جل وعلا. ولهذا لو أن الإنسان أراد أن يقيس صفات الله جل وعلا على صفات المخلوقين وقع في الضلال. لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخبر أنه ليس كمثله شيء لكن ليس معنى ذلك أنه لا وصف له بل هو سميع حقيقة بصير. سميع يسمع وبصير يبصر ويرى لكن ليس كمثله شيء. كذلك هو جل وعلا يأتي يوم القيامة وكذلك هو يجيء حقا كما أخبر جل وعلا. فالواجب على من أراد النجاة أن يصدق بكتاب الله على ظاهره وأن يجري نصوص الصفات على ظاهرها وأن يحذر من التأويل والتعطيل الذي يقع فيه بعض الناس لأن عقولهم شبهت أولا وظنوا أنهم إذا وصفوا الله بالإتيان والمجيء وصفوه باليد ووصفوا أن له ساقا أو أنه يغضب ويرضى ظنوا أنه مثل غضب المخلوقين أو مثل مجيء المخلوقين فشبهوا ثم بعد ذلك عطلوا ونفوا وقالوا لا المراد جاء أمر ربك. وهذا تحريف لكلام الله عن ظاهره. والله جل وعلا قد أخبرنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد فهم الصحابة هذا وفهم التابعون لهم. فها هو إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما جاءه رجل وقال يا أبا عبد الله يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك حتى علته الرحضاء يعني العرق وتصبب عرقا من هذا السؤال هذا الذي فيه شبهة كيف استوى. فقال له الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. فأتى بجواب عليه نور النبوة فقال الاستواء معلوم الله ذكره في 7 آيات من كتابه. والإيمان بالاستواء باستواء الله واجب لأن الله أخبر به في كتابه. والكيف غير معقول لنا كيف استوى الله كيف يجي كيف يغضب هذا غير معقول عقولنا لا تدركه ولا تبلغه ولا تصل إليه فتقف عند حدها. والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه يورد الشك على الناس يورد الشك على الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا حقيقيا وهو جل وعلا ليس كمثله شيء. وقد جاءت آية أخرى تدل على هذا كما قال جل وعلا في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وكما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا فهو حق على ظاهره. والله جل وعلا ليس كمثله شيء ولا يجوز لنا أن نشغل عقولنا وأن نتصور الكيفية فإن التصور الكيفية يوقع في الشر والفساد. بل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. قال جل وعلا: أو يأتي بعض آيات ربك، يعني هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت والعذاب وقبض أرواحهم، أو أن يأتي الله جل وعلا وذلك يوم القيامة حينما يأتي للفصل بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المراد بقوله بعض آيات ربك أن المراد به طلوع الشمس من مغربها، كما في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم، بل هو في نعم هو في الصحيحين، بل هو رواه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، آمن من على الأرض، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحديث له طرق كثيرة كلها تدل على أن بعض آيات ربك المراد به طلوع الشمس من مغربها. وقد أورد ابن كثير وغيره من المفسرين آثارا في كيفية طلوعها من مغربها، لكن كلها لا تخلو من ضعف، ولكن مع ذلك يجوز حكايتها استئناسا بما يكون منها دائرا مع معنى الآية لا معارضا لها. ومما جاء في هذه الآثار وفي بعضها أنه في آخر الزمان، وهو كما جاء في حديث آخر أول آيات أو علامات الساعة الكبرى هو خروج الشمس من مغربها، وذلك أن الناس في تلك الليلة يبيتون، فيقوم المتهجدون فيتهجدون على العادة، ثم يرون أن الصبح أو الفجر لم يأتي فيعودون فينامون، ثم يستيقظون بعد ذلك فيصلون فلم يروا الصبح قد جاء، ثم يعودون فينامون، ثم يقومون في الثالثة ويصلون، ثم يخافون ويفزعون ولا يزالون ينتظرون وينظرون حتى تطلع الشمس من مغربها، من المكان الذي غربت منه في جهة الغرب تطلع عليهم مرة أخرى. وجاء أيضا بعض الآثار أن القمر كذلك يطلع معها من جهة الغرب، وأنها تسير حتى تكون في وسط السماء، فإذا كانت في وسط السماء رجعت وعادت وغابت من مغربها، ثم طلعت بقية الأيام من مشرقها كما كان قبل ذلك. فهذه آية وعلامة، إذا جاءت هذه العلامة وهي طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، من لم يكن مؤمنا حينما طلعت لا يستطيع أن يؤمن بعد ذلك، لأن باب التوبة قد أغلق وسد، فيبقى الكافر كافرا والمؤمن مؤمنا. ولا كذلك من كان من المسلمين عاصيا لم يكسب في إيمانه خيرا، كان مقيم على الذنوب والمعاصي، فإنه أيضا لا يستطيع أن يتوب منها بعد طلوع الشمس من مغربها. ولهذا قال العلماء إن انتهاء التوبة له وقتان: وقت عام ووقت خاص. فالوقت العام طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث: لا يزال باب التوبة مفتوحا، أو لا يزال بابا للتوبة مفتوحا ما لم تطلع الشمس من مغربها، فهذا وقت عام، إذا طلعت لا يمكن أن يتوب أحد ولا تقبل توبة التائبين. والوقت الثاني وقت خاص لكل إنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فوقت خاص كل إنسان، إذا غرغرت روحه في الحلقوم وبلغت الحلقوم للخروج هنا لا تقبل التوبة، لكن لو تاب قبل ذلك يقبل الله عز وجل توبته. قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهي طلوع الشمس من مغربها. وهذا هو القول الصحيح الذي دل عليه هذا الحديث الذي أشرنا إليه في الصحيحين وغيرهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن بعض آيات الله يشمل الشمس والدابة التي تخرج وتسهم الناس على حسب أعمالهم، ويجوج ومأجوج، ولكن رجح الطبري أنها الشمس، طلوع الشمس من مغربها، وقال لصحة الأحاديث وشهرتها وكثرتها الدالة على بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض آيات ربك المراد به طلوع الشمس من مغربها. أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. حينما تأتي هذه الآية وهي طلوع الشمس من مغربها وتخرج على الناس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل. أي نفس تريد تؤمن بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفعها الإيمان، لا ينفعها ولا يقبل منها، فالكافر يبقى على كفره إلى أن تخرج روحه. قال أو كسبت في إيمانها خيرا، هذا في حق المسلمين العصاة، من كان مؤمنا لكنه ما كسب الأعمال الصالحات، يرتكب الذنوب والمعاصي، ما تاب منها قبل طلوع الشمس من مغربها، فإنه في هذا الحين حينما تطلع الشمس من مغربها أيضا لا يستطيع أن يتوب من هذه الذنوب والمعاصي، لكنه مسلم بإيمانه، مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته. وهذا دليل أنه ليس خاصا بالكفار عدم قبول التوبة، بل هو شامل للكفار وأيضا للمسلمين، شامل للكفار والمسلمين بعد طلوع الشمس من مغربها لا يستطيع أحد أن يتوب من ذنبه، سواء كان ذنبه الكفر أو كان دون ذلك. أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، هذا تهديد شديد للكفار وللعصاة، وتهديد ووعيد أكيد، انتظروا، هذا الأمر قادم ولا بد منه، إنا منتظرون، نحن ننتظر قدومه ومؤمنون به. والكفار يقولون ما نؤمن بالبعث أصلا، فالله عز وجل أمر نبيه أن يقول لهم هذا على سبيل التهديد والوعيد والزجر والتخويف، فهو والله واقع، فانتظروا حتى يحل بكم وينزل بكم هذا الوعيد. نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ثم قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول الله جل وعلا مسليا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومبينا أنه على الحق وأنه لا يضره من خالف الحق، فقال إن الذين فرقوا دينهم، ومعنى فرقوا دينهم أي تركوا دينهم، وهم اليهود والنصارى كما قال المفسرون، إن الذين فرقوا دينهم قال كثير من المفسرين هم اليهود والنصارى، وقال بعض المفسرين هم أهل البدع، وقال بعض المفسرين هم الخوارج الذين فرقوا دينهم وتركوا دين النبي صلى الله عليه وسلم وخلطوا الحق وخلطوا الباطل بالحق. فالله والصواب أن الآية تشمل الجميع، فالذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم أي تركوا الدين ودانوا لله عز وجل بأمور لم يشرعها الله، أو تركوا بعض ما أمرهم الله به وكفروا به وخالفوا ما جاءهم، فهؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا وجماعات وفرقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالله أخبر عن افتراقهم وأنه حصل منهم الافتراق وأنه وقع، وكذلك هذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفترقون، فهذا هو معنى الافتراق في هذه الآية. وكانوا شيعا، الشيع يعني الجماعات والأحزاب والفرق، وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. أخبر الله نبيه أنه بريء منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالكتاب كله هو وأتباعه، ولم يفرقوا بين شيء من كتابه، بل آمنوا بالكتاب كله، فلم يؤمنوا ببعض ويتركوا بعض كما فعل أولئك اليهود والنصارى ومن ضل من هذه الأمة. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالحق كله وعمل بالحق كله، فمن كان كذلك أخذ وعمل بدين الله بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا من ذلك، فإن هذا بريء من المشركين، ليس منهم وليسوا منه، ولا يضره ما يعملون، وليسوا هم من حزبه وجنده. فهذه بشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، وهي بشارة لكم أيها المسلمون الذين تلزمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتلزمون طريقته وتعملون بما جاء في الكتاب ولا تفرقون دينكم، بل تؤمنون بالكتاب كله، فأبشروا بالخير في الدنيا والآخرة، وأبشروا فإنه لا يضركم ضلال من ضل، ولا تفرق من تفرقوا، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قال إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إنما أمرهم تفيد الحصر، أن أمر هؤلاء المتفرقين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أمرهم إلى الله، لأن الله جل وعلا سيحاسب الجميع وسيحاسب الجن والإنس وكل عامل بعمله، وهو العليم بهم المحيط بأعمالهم، العدل في حكمه عليهم جل وعلا. فأمرهم وشأنهم إلى الله، وسيتولى حسابهم ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، يخبرهم ويبين لهم ما كانوا يعملون وكانوا يفعلون من الأفعال والأقوال التي كانوا يعملونها، لأن الله جل وعلا قد أحصى على العباد أعمالهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فينبئهم بما كانوا يفعلون، لا يغيب منه شيء، بل يقرؤونه في كتاب، الذي يقرأ في الدنيا والذي لا يقرأ، حتى من كان في الدنيا لا يقرأ يوم الآخرة في الآخرة يقرأ كتابه ويرى أعماله بنفسه ولا يستطيع يجحد شيئا من ذلك. وينبئهم الله بأعمالهم فيجازيهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أتظن يا ابن آدم أنك تترك مهملا هكذا لا تمر ولا تنهى؟ تظن أن ما تقول وتفعل أنه يذهب؟ لا والله، والله إنه محصن عليك من الخير والشر، وهناك ملكان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك في اليمين يكتب الحسنات وملك في الشمال يكتب السيئات. فانتبه لنفسك ولا تقل ولا تفعل إلا ما لا تعتذر عنه بين يدي الله، إلا ما ينفعك ولا يضرك. ولهذا احذر واجتنب جميع الذنوب صغيرها وكبيرها من الأقوال والأعمال حتى تنجو يوم تلقى الله. قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بين جل وعلا وفصل في هذه الآية ما أجمله في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها، فبين فضله وكرمه على عباده، فمن جاء بحسنة واحدة ضاعفها له على الأقل عشر مرات، ويضاعف فوق ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة، أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر في الصحيحين أيضا يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا دل عليه القرآن أيضا في قوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا فضل الله وكرم الله، أي كرم أعظم من هذا؟ الحسنة الواحدة على الأقل تضاعف لك 10 مرات، وقد تضاعف إلى 700 ضعف، وقد تضاعف فوق ذلك. والسيئة تكتب عليك بسيئة واحدة، ومع ذلك كثير من الناس يخف ميزانه وترجح سيئاته بحسناته، مع أن الحسنات مضاعفة والسيئات غير مضاعفة. لكن كما قال ابن القيم: هذا دليل على كثرة الذنوب والخطايا، نحن نخطئ بالليل والنهار يا أخوان. ولهذا لابد أن نحاسب أنفسنا ونتجنب الخطايا قدر الاستطاعة، ونحن مع ذلك لابد أن نخطئ. كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. لكن علينا أن نتوب، نكثر من التوبة والاستغفار دائما، تجري الاستغفار على لسانك حتى يمحو عنك هذه السيئات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. سبحان الله، وهم لا يظلمون. أيضا لا يظلم أحد، لا المحسن ولا المسيء، لا المحسن يظلم شيئا من حسناته لا يحاسب عليها ولا تضاعف له أو تضع عليه سيئات ليست عليه، لا يظلم. وكذلك من جاء بالسيئة لا يظلم تضع عليه سيئات غيره، وإنما يجازى بسيئاته فقط والسيئة بمثلها. وهذا دليل على كمال عدل الله جل وعلا، على كمال رحمته وفضله، وأن رحمته سبقت عذابه، وعلى كمال عدله جل وعلا وفضله. فنسأل الله من فضله. ثم قال جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يأمر الله نبيه أن يعلن للجميع أن الله قد هداه إلى صراط مستقيم، وهو كما في ما بعده دينا قيما ملة إبراهيم، ملة إبراهيم الحنيفية، التوحيد، إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك. وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من إبراهيم، لكنه هو على ملة إبراهيم لأن إبراهيم هو إمام الحنفاء، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم تأسى به في هذا الباب وزاده الله من فضله وأكمل له الدين وأتم عليه النعمة حتى فاق إبراهيم وغيره، فهو إمام الأنبياء وهو أفضل الأنبياء وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود وهو صاحب الشفاعة، والأنبياء من لدن آدم فمن بعده كلهم تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحاصل أن هذا دليل على أن الإنسان عليه أن يعلن عقيدته ودينه الذي يدين الله به، وهو إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك بالله والبراءة من الشرك ومن أهله، يعلن ذلك ولا يكتمه ويخفيه، لأن الله أمر نبيه قال قل أظهر هذا وبينه، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. والهداية هنا هي هداية التوفيق المتضمنة والتي سبقتها هداية الإرشاد والدلالة، فالله هو الذي أرشد نبيه ودله على الحق ثم وفقه للإيمان والعمل بهذا الحق، فله الفضل والمن. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو الذي قال الله فيه وأمرنا أن نسأله كل يوم 17 مرة في الفرائض اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي لا اعوجاج فيه، وهو الذي قال الله عنه صراط الذين أنعمت عليهم وبين المنعم عليهم، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين. الله أكبر، ما أعظمهم من سبيل وما أعظمه من طريق، فالله هدى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصراط المستقيم، وكذلك هدى أتباعه إلى هذا الصراط. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا أتدين لله به وأتعبد لله به وأتقرب إلى الله به، ثم قال قيما، وهذه قراءة ابن عامر وأهل الكوفة، قيما بكسر القاف وفتح وقيما وفتح الياء مع التخفيف، وقرأ الباقون قيما بفتح القاف وكسر الياء مع التشديد، قيما فيها قراءتان قيما وقيما. قال المفسرون القيم والقوام والقيم كلها بمعنى، كلها بمعنى واحد، والمعنى مستقيما لا اعوجاج فيه، وقال بعض المفسرين قيما أي قائما ثابتا، وكل ذلك حق. فهذا الدين الذي هدى الله نبينا إليه صلى الله عليه وسلم وهدانا نحن إليه، فما بقي علينا إلا العمل، هذا دين مستقيم قيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف، قائم ثابت لا يتغير ولا يتبدل، هو الحق الذي لا مرية فيه. ثم قال ملة إبراهيم، وملة بدل من دينا، فهذا الدين القيم هو ملة إبراهيم عليه السلام وهي الحنيفية، ولهذا قال حنيفا وما كان من المشركين، هذا هو ملة إبراهيم وهي الحنيفية السمحة. هدى الله عز وجل نبينا إليه إلى دين إبراهيم إلى ملة إبراهيم وهي الحنيفية السمحة، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا والحنيف كما مر مرارا وتكرارا قالوا الأصل في الحنف هو الميل، ومنه يقال لمن في قدميه خلل حينما يمشي يقال أحنف، قالوا وقيل عن الموحد حنيف، لماذا؟ قالوا لأنه هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، وإن كان الناس قد خلقهم الله على الفطرة، خلقت عبادي حنفا ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، لكن اجتالتهم الشياطين وغيرت أكثر الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا إني خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، يعني أخذتهم. فالموحد الحنيف هو المائل عن الشرك لكثرة الشرك في الناس إلى التوحيد قصدا، عن قصد وإرادة ورغبة وتحقيق للعبادة، فهذه هي ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهي الحنيفية السمحة، التوحيد، إفراد الله بالعبادة، عدم الشرك، البراءة من الشرك وأهله، هذه ملة إبراهيم وهي دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد النجاة يلزم هذا، يفرد الله بالعبادة فلا يسره شيء من العبادة لغيره أبدا، ويتبرى من الشرك وأهله، يجتنبه ويتبرى منه ومن أهله، ويجتنب الأفعال أفعال الشرك كلها. هذا هو الحنيف الذي مال عن الشرك إلى التوحيد قصدا، فأفرد الله بعبادته، فلا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطوف إلا ببيت الله تقربا إلى الله، لا يذبح للقبور ولا للأموات، ولا يطوف بالقبور ولا يدعوها ولا يطلب منهم تفريج الكروبات. هذا هو الحنيف، هو الحنيف الذي اتبع ملة إبراهيم عليه السلام. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أيضا أكد ذلك، فهو كان حنيفا مائلا عن الشرك موحدا وما كان من المشركين، ما كان في وقت من الأوقات من المشركين، فيه البراءة من الشرك والبعد من الشرك. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر الله نبيه أن يعلن ذلك، قل إن صلاتي، وهذا أجل الأعمال، ذكر عملين من أجل الأعمال وإن كانت داخلة فيما يأتيه الإنسان في حياته، فذكر الصلاة وذكر الذبح. فالصلاة قل إن صلاتي، احذر أن تصلي لغير الله أو تشرك أحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. اجعل صلاتك لله، إذا قمت تصلي لا تنظر إلى أحد ولا تقصد أحد غير الله، اجعل صلاتك لله وحده لا شريك له. كذلك النسك، المراد بالنسك هنا هو الذبح، ذبحي، كما قال جل وعلا: فصلي ربك وانحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لا يكون إلا لله، لا يكون لجن ولا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لشجر ولا لحجر، الذبح لله وحده لا شريك له. وخص هاتين العبادتين لأهميتهما، قال: ومحياي ومماتي، محياي يعني ما آتيه من العمل في حياتي على سبيل العبادة، ومماتي ما أموت عليه من العمل، كل ذلك صلاتي ونسكي وما آتيه من العمل في حياتي وما أموت عليه من العمل، كل ذلك لله رب العالمين. اللام هنا للاختصاص، أخص به ربي، لله رب العالمين، رب الخلق كلهم لا شريك له. أيضا ليس أنني أصرفه له وأصرف شيئا منها أو أشرك غيره معه، لا، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له، لا يجوز يا عبد الله، لا يجوز يا عبد الله أن تشرك مع الله أحدا في العبادة، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا من دونهما، لا شريك له. ما هناك بيان أوضح من هذا البيان. ماذا بقي بعد هذا البيان يا عباد الله؟ أخلصوا لله، احذروا من الشرك، لا تشركوا مع الله غيره، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، أخلصوا عبادتكم لله. قال: وبذلك أمرت، أمره الله، الله أمره بأن يخلص عبادته له وأن لا يكون من المشركين وأن لا يشرك مع الله أحدا، وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة، لأن كل نبي هو أول أمته إسلاما. وليس معناه وأنا أول المسلمين أن نبينا هو أول من أسلم، أسلم قبله آدم ونوح والأنبياء، وهذا كثيرا ما يذكر الله عز وجل عن بعض أنبيائه، أو يذكر الله عن بعض أنبيائه أنه يقول أنا أول المسلمين. هذه الأولية نسبية، هو أول أمته إسلاما، وليس معنى ذلك أول المسلمين على الإطلاق، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من هذه الأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، المسلمين بهذا، المستسلمين لهذا الأمر، أي الموحدين الذين يعبدون الله على الملة الحنيفية ويتبرؤون من الشرك وأهله ولا يصرفون شيئا من عبادتهم لغير الله. ثم قال جل وعلا: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذا استفهام إنكاري وأيضا متضمن للنفي، فأمر الله نبيه أن يقول منكرا، استفهام إنكاري ينكر على من يريد منه أن يتخذ غير الله. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت بسبب قول كفار قريش لما حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا يا محمد تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما, اعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما. فأمره الله أن يقول قل أغير الله, هذا استفهام إنكار وهو أيضا متضمن للنفي, لا أعبد ولا أتخذ غير الله إلها ولا ربا. قل أغير الله أبغي ربا, أطلب ربا, هذا دليل الإنسان لا بد أن يتخذ, لا بد أن يكون له رب. فإن لم يعبد الله ويتخذ الله ربا له اتخذ غيره ربا. ولا بد أطلب ربا, والرب هو الإله المعبود. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء, هو رب كل شيء جل وعلا, فهو الرب وما سواه مربوب, جميع الخلق مربوب. فكيف أطلب وتريدون مني أن أطلب وأبحث وأتخذ إلها غيره جل وعلا؟ ثم قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها, ما تكسب كل نفس إلا عليها, لا تحمل نفس إثم نفس أخرى ولا ذنب نفس أخرى, كل نفس بما كسبت رهينة. وهذا من عدل الله جل وعلا. ولهذا قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها, يعني كسبها عليها, لا يكون كسبها على غيرها, وكذلك كسب غيرها لا يكون عليها. قال ولا تزر وازرة وزر أخرى, كذلك لا تحمل نفس ذنب أخرى, والوزر هنا هو الذنب. فلا تزر وازرة وزر أخرى, لا تتحمل أو لا تحمل نفس وازرة آثمة إثم غيرها, لكن تحمل إثمها هي, كل نفس بما كسبت رهينة. وهذا من عدل الله عز وجل, لا تظلم. إذن عليك أن تصلح عملك, لا يضرك من ضل إذا اهتديت, لكن أن تسأل عن عملك فأصلح عملك تنجو بهذا. قال جل وعلا ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون, ثم بعد العمل والكسب مرجعكم إلى الله ومآلكم ومردكم ومصيركم إلى الله, ثم ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون, ينبئكم يخبركم جميعا فيما كنتم تختلفون. لأن أهل التوحيد والإيمان يختلفون مع الكفار, والكفار يقول نحن على دين حق, والدين الحق هو دين الإسلام. يقول الله جل وعلا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون, أي يخبركم بما كنتم فيه تختلفون, ما يختلف فيه أهل الإيمان مع أهل الكفر, وينبئ كلا بعمله, ويميز الله ويفصل بين عباده ويفلج المؤمنين على الكافرين, فيعظم لهم الأجر ويجزي المؤمنين بأعظم الجزاء وأحسن الجزاء, ويجزي الكافرين بكفرهم وأعمالهم. فهذا الاختلاف الذي يحصل, وإن أكثر الكفار الكلام وأتوا بالحجج ليقنعوا الناس, هذا كله باطل لا حقيقة له, وهو وإن راجع في الدنيا لكن في الآخرة لا يروج, ويوم القيامة سينبئ الله الجميع بما كانوا يختلفون فيه, فيتميز الحق من الباطل ومن كان على الهدى والصراط المستقيم. ثم قال جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم, أي جعلكم خلائف. قال ابن كثير أي جعلكم تعمرونها, يعني الأرض, جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف. قاله ابن زيد وغيره, كما قال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون, وكقوله ويجعلكم خلفاء الأرض, قصد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلنا خلائف في الأرض, نحن نخلف قوما قبلنا, وهذه حكمة الله, يذهب هؤلاء يموت هؤلاء ويأتي بعدهم, لكن لا يموتون مرة واحدة, يموتون أفرادا, لكن بعد مدة يذهب هذا الجيل كله. أين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أين جيل الصحابة؟ أين جيل التابعين؟ أتباع التابعين؟ هذه حكمة عظيمة. وكذلك جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا, نقوم بعمارة هذه الأرض, وكذلك نقوم بما أوجب الله علينا من العمل, كل هذا من صنعه جل وعلا وتقديره, فالحمد له على ذلك. قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أيضا رفع بعضنا فوق بعض درجات، فجعل فاوت بينهم في الأرزاق، فاوت بينهم في الأخلاق، في المحاسن، في المساوئ، في المناظر، في الأشكال، في العلم، في القوة، في الخلق. الله جل وعلا فرق بين عباده لحكمة عظيمة، ولهذا قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم، ليختبركم، يختبر الغني بغنى وصاحب الفضل بالفضل الذي أعطاه الله هل يشكر ذلك، وكذلك يبتلي الفقير والأقل شأنا بما أصابه هل يصبر عليه ويرضى بقضاء الله وقدره. الحاصل أن هذا من الابتلاء، فلا يجوز إنسان أن يغتر بماله أو بعلمه أو بجماله أو بشيء مما أعطاه الله، وإلا يرصف في الاختبار. وكذلك الفقير ومن كان أقل حالا عليه يصبر ويرضى، هذا قضاء الله وقدره، ولله بذلك حكم عظيمة. قال ليبلوكم، نعم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. جمع بين الترغيب والترهيب، فقال إن ربك سريع العقاب، فعقابه سريع إذا عاقب عباده، وهو أيضا غفور رحيم لمن تاب وأناب، وهذا جمع بين الترغيب والترهيب حتى يقبل العبد على ربه، لأن من الناس من ينفع معه الترهيب والتخويف فيزجره عن المعصية، ومن العباد من ينفع معه الترهيب، فجمع الله بين ذلك إقامة للحجة ولأجل أن يستقيم الناس على دين الله ويدخلوا في الدين. ونكتفي بهذا القدر، ونكون بهذا قد انتهينا من سورة الأنعام، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما الحكمة من التعب أو من تعب الجسم في الحج؟ الحكمة من هذا عظم الأجر. قالت عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا التعب فيه أجر عظيم يا عبد الله، ولهذا الحج من أعظم الأعمال، لأنه يجتمع فيه الذكر باللسان وإنفاق المال، وأيضا يجتمع فيه تعب البدن، فهو من أجمع العبادات، فلذلك حكمة وعظم الأجر. فمن تعبه على السنة يبشر بالخير، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ذهبت إلى منى فبت فيها إلى منتصف الليل، فهل علي كفارة؟ إذا كان بت إلى نصف الليل، كلتا الليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن كنت لم تتعجل، فلا شيء عليك. وأما إن بت ليلة واحدة نصف الليل والليلة الثانية لم تبتها، فهذا يجب عليك أن تطعم عن الليلة الثانية مسكين، تطعمه وجبة طعام أو 15 ريال أو 15 ريال أو نحو ذلك إذا كنت قد بت ليلة. والمبيت إلى النصف يكفي، يكفي، وإن كان الأفضل أن يبقى الليلة كله، لكن لو بات النصف أجزاءه كما ذكر أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول خرجنا من مزدلفة قبل نصف الليل بقليل، وذلك